خدمة يا خدمة. الله الله الله الله الله الله الله الله عند ربنا يا عم. Not. Thank you. ما شاء الله.

Yeah.